لما تركنا الغزوة غزينا، جاءونا أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس إذا سمع شخصا يتكلم حتى عن الجهاد، عن أحكام الجهاد، ما يقول للناس يعني روح جاهدوا جهاد غير شرعي، يقولون فلان عنده نفس جهادي، خطيب فلان عنده نفس جهادي، صار النفس الجهادي نفس مذموم، لابد أن يكون عندك نفس انبطاحي. الأمة تذبح الآن في كل مكان، مجوس على رأسه حتى لا تتكلم بالجهاد. يا جماعة بس حرك المشاعر، حرك الناس، قلهم ترى في عندنا جهاد في الإسلام، هذا ماضي إلى يوم القيامة، وإذا جاء الوعد الحق والجهاد الحق ينبغي أن تكون جاهزا من أجل ذلك. لكن جهاد صار بالكبسة والبيبسي، هذا جهاد. الله المستعان. قال والحج والجهاد. والعجيب أن العلماء لما كانوا يصنفوا كتب الجهاد ما كانوا يصنفوها من باب الترف. يعني ابن كثير له كتاب اسمه الاجتهاد في الجهاد، العز بن عبد السلام له كتاب في الجهاد، النحاس له كتاب في الجهاد. كان يصنف الكتب لما تداهم، لما جاء التتار هو صنف الكتاب، لما جاء الصليبين صنف الكتب. يعني لما يأتي العدو الغازي إلى بلاد المسلمين يصنفون كتبا في الجهاد، يذكرون الناس بفضائل الجهاد. الناس الآن لما تأتي العدو يقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وطبعا في بعض الناس يمارس الجهاد جهادا غير شرعي، التكفير والتفجير في كل مكان، هذا ليس من الجهاد. من أجل أن تقتل كافر في بلد تروح تفجر سيارة تقتل معه 100 من المسلمين، هذا ليس بجهاد. والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، بين أعمال يقوم بها بعض الناس هذه ليست بجهاد. الآن ما يفعله الآن تنظيم القاعدة في اليمن هذا ليس بجهاد، هذه ما هي مرجلة تتمرجل على جنود يمنيين مساكين يلا ملاقين الأكل يأكلوه هناك، جندي تروح تقتله باسم جهاد، وانت بتقول والله أنا قاعد أقاتل أمريكا. أي أمريكا تقاتل أنت الآن؟ هذا الرئيس أو فلان هو قاعد على الكرسي تبعه، الذين يقتلونهم الجنود. لكنهم لو كانوا تنظيم القاعدة هم على المنهاج المستقيم لقاتل الحوثيين قبل أن يقاتلوا الجنود العسكريين، ولو كانوا هؤلاء العساكر من الظلم، اعتبرهم من الفسقه عندكم الظالمين. لكن الحوثيين هم أخطر من اليهود والنصارى، ومع ذلك ليس لهم قدم صدق في قتال هؤلاء الحوثيين، فهذا يدل على انحراف عندهم في المنهج، فعندهم اختلاط في هذا الباب. أو تأتي مثلا بسيارة تفجرها في الرياض وتقول لي هذا جهاد، لا هذا انحراف. وبالتالي صار عند الناس لا تتكلم في هذه القضايا. نعم هذا ليس بجهاد، هذا ليس، وإحنا نقوله صراحة، ولا نوافق تنظيم القاعدة على هذا المنهج المنحرف، ونحن مع الجهاد الحق، جهاد أعداء الله الذين يحتلون البلاد كالأمريكان في أفغانستان ولا في العراق ولا النظام الباطني في سوريا ولا غيره من الأنظمة، كقتال إخواننا في ليبيا للنظام البائر. كل هذا كان من الجهاد الشرعي الذي يرفع الرأس بإذن الله سبحانه وتعالى، والأمر بين الإفراط والتفريط. ولذلك قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. ليش؟ حتى فاجر، لأنه يتحقق فيه مصلحة، قد يكون قائد فاجر لكن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولذلك لما قيل للإمام أحمد هناك قائد تقي لكنه ضعيف وقائد فاجر لكنه قوي، قال لا، القائد الفاجر هو أفضل، لأنه فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، قوته للمسلمين. قال إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. طبعا مع البر والفاجر الجهاد ماضي، إذا جاءك الإمام حتى لو كان فاجر ولكن وجهك إلى جهاد شرعي. لكن إذا قالت لك دولة رئيسة وأنت بالدولة قال لك من نجمع الدولة الثانية وهم مسلمين، لا ما نطيعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه دولة مسلمة وهذه دولة مسلمة، أنا ضمن هذه الدولة المسلمة وبايع الإمام، قال لي يلا بدك تجمع، لا أقول له لا أجاهد هؤلاء، ما يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تصرفني تأمرني بالدفاع عن البلد ضد أعداء الله أو ضد الكفر أهاجمهم، هذا لا حرج في ذلك. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وهم الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس. ونؤمن بملك الموت، وهو ملك الموت بعض الناس يسميه عزرائيل، هذا غلط، الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر، كذلك نؤمن بعذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر ويأمر بالاستعادة من عذاب القبر، وكان يقول السعيد بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما الأول فكان يمشي بالنميم، وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول. فعذاب القبر دائم على الكفرة ومتقطع على المؤمنين المسلمين بحسب معصيتهم. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير، يأتيه ملكان فيقال: من ربك ما دينك ماذا تعرف عن الرجل الذي اسمه محمد واسمهما منكر ونكير، في قبر عن رب الدين ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، فالمؤمن يفسح له في قبره ويقال له: انظر إلى مقعدك في النار فقد أبدله الله لك بمقعد في الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره على مد نظره. وأما الكافر فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة يصيح منها يصيح صيحة يسمعه كل الخلائق إلا الثقلان، ولو سمعوا بذلك لصعقوا. ويأتيه رجل نتن الريح سيء المنظر قال: أبشر بالذي يسوءك، قال: من أنت؟ قال: أنا عملك الطالح. وأما المؤمن فيقول: أبشر بالذي يسوء، قال: أنا عملك الصالح. قال: ونؤمن بالبعث، يبعث الإنسان يوم القيامة، وجزاء الأعمال يوم القيامة يحاسب، والعرض أي العرض يعني تعرض الأعمال وتعرض الصحف، والحساب يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق كافرين ومؤمنين. أما الكافر فيقرر بذنوبه ثم يرمى في النار ما إلى وزن يوم القيامة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأنه ما عنده حسنات، والميزان فيه كفتان حسنات وسيئات، أما الكافر لا حسنات له، وأما المؤمن له حسنات وسيئات فيوضع في الكفة كفة الحسنات وكفة السيئات، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان كل هذا نؤمن به. والميزان عند أهل السنة والجماعة هو ميزان حسي ليس معنوي كما يقول المعتزلة، حسي يعني له كف يمنى وكف يسرى، ويوضع في كفة الحسنات وفي كفة الأخرى السيئات، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات استحق النار، إما أن يدخلها وإما أن لا يدخلها بشفاعة الشافعين. والصراط، الصراط هو الذي ينصب على متن جهنم ويمشي عليه الناس، وهذا لا بد منه كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فناجي المسلم وناجي المخدوش ومكدوس مدفوع في النار، فلا بد لكل شخص أن يجوز الصراط، ثم إذا جاز الصراط ذهب إلى قنطرة بين الجنة والنار، ثم ذهب إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والجنة والنار مخلوقتان، وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار غير مخلوقة، وهذا ليس بصحيح. قال الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. والإعداد لا يكون إلا لشيء مخلوق، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا رد على الجهمية الذين يقولون أن النار والجنة تبيدان، يعني بعد فترة من الزمان ما عاد في شيء اسمه جنة وما عاد في شيء اسمه النار، وهذا لا شك أنه باطل ويعارض قول الله سبحانه وتعالى في النار خالدين فيها أبدا وفي الجنة خالدين فيها أبدا. قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. وهذا نوع تكرار وارتباط بما سبق في مسألة القدر، والخير والشر مقدران على العباد، ولا شك كما قلنا الإيمان بالقدر خيره وشره، فما أصابك من خير فمن الله وأصابك من شر فمن الله، يعني بخلقه، لكن الخير هو نعمة من الله والشر بسبب من الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وهذه مسألة إنما للرد على الجبرية والمعتزلة. عند السلف الاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مقارنة للفعل. فالاستطاعة قبل الفعل هي سلامة الآلات، يعني الآن أنت يقال لك صلي، إذا أنت سليم الجسم صحيح العقل مستطيع أن تصلي، فالأصل أنك مكلف، كلفك الله لأنك قادر، لست بمجنون، وجسدك هو قادر على هذه الصلاة. إن لم يكن الجسد قادر قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه تسمى استطاعة التكليف، سلامة الآلات، هذه قبل الفعل. هناك استطاعة مقارنة للفعل، أي أنك إذا صليت أصبح عندك استطاعة يسمونها مقارنة للفعل. هذه الاستطاعة، الاستطاعة الأولى هذه مشترك يشترك فيها الجميع، الكافر والمؤمن، كله الكافر عنده سلامة الآلات والمؤمن عنده سلامة الآلات، فهو قادر على الصلاة، قادر على الحج، قادر على الصيام، قادر على النطق بالتوحيد. لكن إذا فعل المؤمن كان له استطاعة أخرى، هذه الاستطاعة الثانية يسمونها استطاعة التوفيق، هذه لا تكون إلا للمؤمن، مثل هداية العامة دلالة الأرشاد والهداية الخاصة. الناس الآن كلهم من عرف الحق، في بعضهم يعرف الحق وقد أقيم عليه الحجة، فهذه هداية دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وهناك من أشخاص هداهم الله وأشخاص لم يهديهم، هذه هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك تجد آيات تتكلم عن الكفار، قال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. طيب يعني هم صم، هذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل. هذا المنافق، هذا الكافر، لم يوفقه الله سبحانه وتعالى للاستطاعة التي وفقك إليها فضلا منه ونعمة، لكن هو عنده الاستطاعة القبلية. الخطاب عندما يوجه لا يوجه لهذه الاستطاعة المقارنة، يوجه إلى الاستطاعة التي قبل الفعل. من هنا الكفار يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم كانوا يسمعون وكان عندهم عقل، لكنهم لم يوفقوا لذلك لجهودهم ولتكبرهم على الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا قال: وكانوا لا يستطيعون سمع، وحتى في آيات قال: لهم آذان لا يسمعون بها. فلذلك بعض الناس تكلموا ولا أبدا ولا بالله، كان قاعد يتكلم جدار وسامع أصوات لكنه كأنه ليس بسامع. هذا ما وفق للاستطاعة التي يتكلم هنا عنها. لذلك هنا قالوا: الاستطاعة التي يجب بها الفعل، التي هي مقترنة مع الفعل من نحو التوفيق، هذا من الله، الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة القبلية من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب أي افعل أو لا تفعل، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالكافر مكلف، لكن الله قال عنه صم بكم عمي. ما استفادوا؟ ما استفادوا من الشريعة؟ قال وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. لا شك أن أفعال العباد هذا رد على المعتزل الذين يقولون أن أفعال العباد هي مخلوقة من قبل الإنسان، فلذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا وصفهم بالمجوسية؟ لأن المجوسية يقولون بخالقين، خالق الشر وخالق الخير. فقالت المعتزلة بأن الإنسان يخلق أفعاله الشرية، وهذا كله باطل. الله خالق كل شيء، وهذه الأفعال إنما هي كسب كذلك تنسب إلى الإنسان وهو محاسب عليها. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. هذا الكلام صحيح، لأن الله عندما كلفك بشيء إذن تطيقه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا كلام غير صحيح. لما كلفنا الله بخمس صلوات نطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني لا نطيق إلا خمس صلوات، هذا كلام غير صحيح، لأن الله فرض خمسين صلاة، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن الأمة. يعني الآن فرض علينا الله شهر كامل، طيب لو فرض علينا شهرين نستطيع ولا ما نستطيع؟ نستطيع. هذا يضرب عن الطعام 60 يوم 70 يوم قاعد يضرب عن الطعام، إذن في قدرة عند الإنسان. لكن الله لما كلفنا بشهر من باب التخفيف، فلا تيجي تقول لا الناس لأنهم لا يستطيعون إلا شهر الله كلفهم بشهر. فهذا الكلام أخذوا على المصنف. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا تفسير بعيد، ما له علاقة هون التكليف بلا حول ولا قوة إلا بالله كما قال الشراح. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تستطيع أن تحول ولا تصول ولا تجول إلا بقوة الله، هي معنى إياك نعبد وإياك نستعين، لا علاقة لها بمسألة التكليف. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا كلام صحيح، تفسير لا حول، لكن لا حول ليس التفسير لمسألة الإطاقة، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. يعني تجدون في بعض التكرار في بعض المسائل غلبت مشيئته المشيئاتي كلها، مشيئاتي كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، وما ربك بظلام للعبيد، تقدس عن كل سوء وحين. الحين يعني هو الهلاك، فهو متقدس عن كل ذلك، وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات. فهذه مسألة تتعلق بالفقه، لكن بعض المتكلمين في المعتزلة يقولون أن الميت لا ينتفع بشيء بعد مماته، وهذه المسألة فيها أقوال. منهم من يقول أن الميت ينتفع بكل شيء، بكل فعل، وهذا نوع من التوسع، وكما يفعل بعض أهل البدع يأتون بقراء ويدفعون لهم أموالا على روح الأموات، هذا من البدع والضلالات. ومنهم من يقول أنه لا ينتفع بأي شيء، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، والصحيح أن الميت بعد موته ينتفع بأعمال ذكرها القرآن وكذلك جاءت بها السنة. لا مش... يلا يلا جزاك الله خير. فبعضهم يقول مثلا الأدلة في القرآن الدعاء، الدعاء يفيد الميت، والذين جاءوا من بعدهم يقولون